فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فقد بينت لكم في الدرس الماضي كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى بنا المطاف إلى أحكام الوقوف عرفة. بينت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن من ذي الحجة أمر من كان محلا من أصحابه أن يحرموا بالحج، وهو عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه هو ومن ساق الهدي معه من أصحابه، فأمرهم أمر المحلين أن يحرموا يوم الثامن. وبينت لكم أنه سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يروون فيه الماء ويتزودونه معهم إلى منى، لأن منى إذاك لم يكن بها مياه كحالتها اليوم الحمد لله. أما اليوم الحمد لله فالمياه فيها ميسرة وموجودة في كل مكان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فنشكره على ذلك وله الحمد والمنة. ثم نشكر أيضا الحكومة على ما قدمته من خدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن، فلها منا الشكر والدعاء بالثبات والزيادة، إنه على كل شيء قدير. فنبينا عليه الصلاة والسلام توجه من مكة في اليوم الثامن إلى منى، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات تلك الليلة يصلي كل وقت صلاة في وقتها، يقصر الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء. ولما طلعت الشمس توجه إلى عرفات. المبيت في منى والخروج إلى منى في اليوم الثامن والمبيت إلى التسعة هذه من سنن الحج، وليست من واجباته ولا من أركانه. فمن تيسر له أن يبيت في منى تلك الليلة أعني ليلة التاسع فهذا عمل حسن واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وله من الله الأجر ومثوبة إن شاء الله تعالى. ومن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه، فهي سنة من سنن الحج. ثم لما أصبح عليه الصلاة والسلام توجه إلى عرفات، وأصحابه يلبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. وأصحابه ما بين ملب وما بين مهل ومكبر: لبيك الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وما بين مهلل ومكبر وداع لله عز وجل، ولا يعيب أحد على الآخر، الكل ذكر والحمد لله، والأمر في هذا واسع. خرج عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، فلما وصل إلى نمرة فإذا قبة ضربت له هناك، استظل بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس. ففي هذا دليل على أن الحاج له أن يستظل ولو كان محرما بالخيمة بالشمسية بالسيارة، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام استظل بهذه القبة التي عبنت له هناك، وظلل عليه أيضا وهو يرمي جمرة العقبة في ثوب، فدل ذلك على أن المحرم لا مانع أن يستظل بشجرة بالسيارة الشمسية المعروفة بالمظلة، يستظل أيضا بالخيمة، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فلما زالت الشمس من ذلك اليوم يعني اليوم التاسع، أمر عليه الصلاة والسلام بناقته القصوى فرحلت، يعني وضع عليها الرحل، ثم ركب عليها عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى بطن عرنة، وخطب الناس فيه وهو موضع المسجد اليوم. خطب به النبي عليه الصلاة والسلام، خطب الناس خطبته مشهورة، بيّن فيها عليه الصلاة والسلام ما يفعلون وما يذرون. الحمد لله، وأوصى بالحث على التمسك بكتاب الله عز وجل، وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وحتى عليه الصلاة والسلام وعلى الاجتماع ونهى عن الفرقة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحرم وبين أن الدماء والأموال والأعراض حرام، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصح. فرفع عليه الصلاة والسلام أصبعه إلى السماء ونكتها إلى الأرض قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد. وأوصى عليه الصلاة والسلام بحقوق النساء وقال إنهن عوان عندكم يعني أسيرات، وأنكم استحللتم خروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. وأمر أيضا عليه الصلاة والسلام بأن الربا موضوع، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إلى آخر ذلك مما قرره عليه الصلاة والسلام من قواعد الدين ومهماته. وبين للناس أحكام الدفع، أحكام الوقوف وأحكام الدفع من عرفة عليه الصلاة والسلام. ثم أمر المؤذن فأذن، ثم أمره أن يقيم، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، صلاهما بأذان واحد وإقامتين. وصادف أن وقفته عليه الصلاة والسلام وحجته في يوم جمعة وصلىها ظهرا ولم يصلها جمعة، فصارت السنة أن من أدركته الجمعة في عرفة أنه لا يصلي جمعة إذا كان حاجا، وإنما يصلي ظهرا قصرا وجمعة. ثم ركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصوى ووقف هناك في عرفة، وجعل عند الصخرات وجبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا يبتهل لله عز وجل ويدعوه ويثني عليه حتى غربت الشمس. ولما تمارى أصحابه عليه الصلاة والسلام هل كان صائما أم مفطرا، رفعت إليه أم الفضل لبنا في قدح فشربه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على راحلته، فعلم الناس أنه مفطرا. فكانت السنة بالنسبة للحجاج أن يكونوا مفطرين في عرفة. أما من لم يحج فإن الأفضل في حقه والمستحب أن يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة يعني لغير الحاج، فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كفر سنتين، هذا فضل عظيم ما يفرط فيه إلا غافل أو متغافل أو كسلان أو محروم، نسأل الله العافية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقف عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. أيها الإخوة الكرام، هذا هو وقوف نبيكم عليه الصلاة والسلام. فجدوا واجتهدوا في هذا اليوم العظيم، وابتهلوا إلى الله عز وجل، وتضرعوا بين يديه، وأكثروا من الدعاء والاستغفار والذكر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكرر ذلك الإنسان مرارا، ويكرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر أيضا اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ويلح على الله عز وجل في الدعاء لعل الله أن يرحمه، ويدعو لنفسه ولأولاده ولوالديه ولأقاربه وجيرانه ولعامة المسلمين، يدعو ويلح على الله عز وجل. فإن الله جل وعلا جواد كريم، ويجود سبحانه وتعالى على عباده في هذا الموسم العظيم، فيتجاوز سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام ولهذا جاء في الحديث ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر بيوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فأكثروا رحمكم الله من الدعاء وألحوا على الله. ولا يشترط أن تصعد جبل عرفة، هذا ليس من أعمال الحج، لا من قريب ولا من بعيد، لا من أركان الحج ولا من واجباته ولا من مسنوناته، فليس له أصل. وإنما على الحجاج أن يبقوا في خيامهم أو يستظلوا بالشجر أو بالسيارات، وإن ركبوا فلا شيء في ذلك، ركبوا السيارات فذكروا الله سبحانه وتعالى وهم على ظهور السيارات، ما في هذا شيء. لكن المهم على الحجاج أن يحافظوا على صحتهم ويتوقوا ضربات الشمس، فإن في مثل هذه الأيام الوقت الحر شديد والشمس أشعتها شديدة، يخشى على من يبرز للشمس أن يصاب بضربات الشمس. فعلى الإنسان أن يتقي الله بنفسه ولا يتجول. بعض الحجاج يتجولون في عرفات يمين وشمال ويسار، وهذا ليس له أصل. وإنما على الحجاج إذا وصلوا أن يبقوا في خيامهم ما بين قائم أو جالس أو مضطجع، الكل يعتبر واقف بعرفة، يتلو القرآن، يقرؤون الحديث، يقرؤون كتب العلم، يدرسون العلم، وهكذا. يعني يقضون يومهم في عبادة متنوعة ما بين ذكر ودعاء واستغفار وتلاوة لكتاب الله عز وجل، وتلاوة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تلاوة أيضا لحجته كيف حج، فإن حجة النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة ينهل منها العلماء والموجهون والمرشدون، فهي معين عذب لا ينضب. والحمد لله الكتب تكفلت بحفظها، والله جل وعلا تكفل بذلك سبحانه وتعالى، وهيأ من العلماء من يقوم بحفظها وكتابتها، فله الحمد والمنة على ذلك. أيها الإخوة، لا يجوز الوقوف خارج عرفة، ومن وقف خارج عرفة ولم يدخل في عرفة لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد، وبرق فجر يوم النحر وهو لم يدخل في عرفة، فاته الحج، وعليه يتحلل بعمره يحج من العام القادم، فاته الحج. وعرف لها حدود من الجهات الأربع مبينة وموضحة وعليها علامات وأبراج مكتوب عليها بلغات متعددة، فما عليك أيها الحاج إلا أن تحرص على أن تكون في عرفة. فإذا غربت الشمس وتأكدوا غروبها دفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وطمأنينة وخشوع وحضور قلب واستحضار لعظمة الله عز وجل، ويمشون مشيا متوسطا لا فيه يعني شدة ولا فيه فتور، وإنما مشي متوسط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، والعنق معناه هو السير المنبسط. فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع، وكان عليه الصلاة والسلام يعني لما ركب شنق للقصواء الزمام، يعني مسك زمامها خصامها اللي تقال بيده، وعطف رأسها إليه حتى إنه ليصيب مولك رحله من شدة عطفه عليه الصلاة والسلام، ويقول أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر في الإيضاع يعني في الإسراع. فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، أو أتى حبلا من الحبال أو جبلا من الجبال، أرخى لها الزمام كي تصعد. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، أول ما بدأ به أمر المؤذن فأذن، ثم بعد حط الرحال صلى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم نام عليه الصلاة والسلام. ما اشتغل كما يشتغل الناس بأخذ أحجار الجمار لقط الجمار، لا، نام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة حتى أصبح. فلما برق الفجر أمر المؤذن فأذن، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ثم وقف عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام يذكر الله عز وجل حتى أسفر جدة. وقال وقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف. أيها الإخوة، مزدلفة الآن معروفة وهي مضاءة من الكهرباء والحمد لله، فما على الحج، وفيها لوحات إرشادية تقول هنا مزدلفة، أمامك مزدلفة، بقي عليك كذا، فعلى الحجاج يتنبهوا لهذا. ومعنى يسيرون ولا تعبوا وقفوا وناموا وقالوا نحن في مزدلفة. المزدلفة المبيت فيها واجب من واجبات الحج، وبعض أهل العلم يرى أنه ركن من أركان الحج، ولكن الصحيح والله أعلم أنه يعتبر واجب من واجبات الحج. فعليك يا عبد الله أن تحرص على ذلك، وأن تبيت في مزدلفة تلك الليلة، أعني ليلة العيد، ولا يجوز الانصراف إلا بعد منتصف الليل للضعفاء ومن في حكمهم، أما الأقوياء فيبقون إلى أن يصلوا الفجر ويسفروا جدة، ثم بعد ذلك يدفعون إلى منى. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أسفر جدة دفع إلى منى، وفي أثناء الطريق أمر الفضل بن العباس أن يأخذ الحصيات سبع نابي مثل حصى البندق، أكبر من الحمص ودون حصى ودون البندق، يعني أكبر من الحمص ودون البندق، مثل حبة الفول تقريبا، ومثل دمن الغنم قعر الغنم، يعني فيها حدود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقلب هذه السبع الحصيات في يده الشريفة ويريح الناس هكذا رافعا يده وراكبا على دابته على ناقته، ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، يعني الزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن الرمي بالأحجار الكبيرة أو بالأحذية أو بالشباشب والانفعال عند الرمي وسب الشيطان، كل هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عبادة، وعلى العبد أن يأتيها بسكينة ووقار وخشوع، ذكرى ذاكرة لله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما وصل إليها رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى انتهى، وإن قال بين كل حصاة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، كان هذا أيضا حسن، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة وورد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الثابت في الصحيح أنه كان يكبر مع كل حصاة. أيها الإخوة، بعض الحجاج يتساءلون وش الحكمة في رمي الجمار، أحجار ترمى في هذا المكان وش الحكمة فيه، يتساءل بعض الناس. على كل حال، العبد إذا جاءه أمر من الله أو جاءه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فعليه الامتثال بدون توقف ولا تردد، ولا يعني يتريث في التنفيذ حتى يعرف الحكمة، بل هو عبد مأمور. لو كان ولله المثل الأعلى عند إنسان عبد مملوك قال له افعل كذا، هل يسأل سيده لماذا أفعل؟ لا، ينفذ على طول، ولله المثل الأعلى. لكن لا مانع من البحث عن الحكمة، لأن فيها زيادة تقوية للإيمان ورفع لبعض الشكوك والأوهام، وفيها تقوية لإيمان العبد وزوال اللبس عنه. فالحكمة والله أعلم أنها أولا أن في هذا إقامة لذكر الله عز وجل، وقد جاء الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله عز وجل، يعني إقامة لذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل، هذا واحد. ثانيا، التأسي والاقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام، فإن جبرائيل لما أرأى يعني أمره الله أن يري إبراهيم المناسك وخرج به إلى منى، اعترض له الشيطان عند جمرة العقبة، عند محل جمرة العقبة، فقال جبريل ارمى بسبع حصيات، فأخذ إبراهيم سبع حصيات ورمى الشيطان بها ثم خمس، ثم بعد شوي عند محل الجمرة الوسطى طلع، فأمره جبرائيل أن يرميه بسبع حصيات فرماها أيضا كذلك سبع حصيات ثم خمس، ثم طلع عند الجمرة الأولى اللي تلي مسجد الخير فأمره جبرائيل أن يرميه بسبع حصيات. فهذا في إرغام للشيطان، هذا الرمي إذن في إرغام للشيطان وإذن أدلة، لكن لا ينبغي أن نسميها الشياطين. محلات الجمار ما يقال الشياطين، بعض الناس يقول الشيطان الكبير الشيطان الصغير، لا، هذه مواضع عبادة ترمى لأمر الله عز وجل وأمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث من الحكم التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام رماها في يوم العيد الجمرة الكبرى، ورمى الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال مرة لعلي لا أحج بعد هذا العام. وهذا فيه والله أعلم إذان لقرب أجله ودنو أجل عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعيش بعد حجته تلك إلا شهران، إلا 100 يوم على وجه التقريب. الحاصل أنه عليه الصلاة والسلام لأن توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، في يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول من عام 11 من الهجرة، يعني في أول السنة التي تلي السنة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام. هكذا يعني هذه الحكمة والله أعلم من رمي الجمار هكذا يعني. ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قوله لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا أن هذا كالمودع، ولهذا سميت حجة الوداع، ولهذا أنزل الله عليه سبحانه وتعالى في ثاني أيام التشريق سورة إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام في آخر عمره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقالت له عائشة رضي الله عنها إني أراك أحدثت هذه الكلمات أو كلمات تقولهن، قال إن الله أعطاني أخبرني بعلامة إذا وجدتها فإن ذاك فأمرني أن ذاك يعني علامة على دنو أجلي وقربه، فأمرني أن أسبحه وأستغفره. وهذا أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنه إنها قال إن هذه علامة على قرب دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هكذا أيها الأحباب حج نبينا عليه الصلاة والسلام. فعرفنا إلى حد الآن يعني كيفية الوقوف وكيفية المبيت، وأنه في يوم العيد ترمى جمرة العقبة. كذلك أيضا لما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام نحر هدية، كان معه 100 بدنة 100 ناقة، أتى من المدينة ب63 وأتى علي رضي الله عنه من اليمن ب37، فواف الموسم 100 ناقة. نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة وأمر علي أن ينحر الباقي، ثم دعا الحلاق فحلق عليه الصلاة والسلام رأسه، ثم لبس ثيابه وأمر أولا أن يؤخذ من كل واحدة بضعة قطعة من لحم وتوضع في قدر ويطبخ، فأكل عليه الصلاة والسلام من لحمها وشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها، ثم لبس ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام ونزل إلى الكعبة مشرفة، دخل إلى مكة وطاف البيت عليه الصلاة والسلام. فهذه أعمال يوم النحر، رمي الجمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير والطواف البيت والسعي لمن عليه سعي، هذه أعمال يوم النحر. ولا ووقف النبي عليه الصلاة والسلام للفتوى وإجابة الناس على أسئلتهم بعدما رمى جمرة العقبة، وقف عليه الصلاة والسلام على بعيره وطفق الناس يسألونه. جاء رجل وقال: يا رسول الله لم أشعر، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله طفت قبل أن أحلق. قال: أحلق ولا حرج. قال آخر: طفت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال الراوي: فما سئل عليه الصلاة والسلام. جاء آخر وقال: سعيت قبل أن أطوف. قال: طوف ولا حرج، كما جاء في حديث سمعة بن شريك عند أبي داود، حديث صحيح. قال عليه الصلاة قال الراوي: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا والحمد لله من سماحة الشريعة ويسرها. لو كان الترتيب واجب لشق ذلك على الناس، وبخاصة في مثل هذه السنين التي وفود الحجيج فيها كما ترون الآن يملؤون السهل والوعر. ولو كان الترتيب واجب لشق ذلك على الناس وأتعبهم، لكن الحمد لله الأمر في هذا واسع. ولكن السنة الترتيب، هذا السنة، وذلك بأن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يلبس ثيابه وينزل إلى البيت ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي واجب، فإن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم. هذه أيها الأخوة الأحباب صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. بقي علينا فيها أن نعرف عمله عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق الثلاثة، فنرجع الحديث عنها إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الفجر. والآن نختم بهذا الدعاء ونستمع للأسئلة لما بعد ذلك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يتقبل من الجميع حجهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأسئلة كما عرفتم يعني كالعادة في الأوراق عشان تكون الجلسة منظمة. فمن يلا بسم الله. هل يجوز أن يسأل حاج معك أوراق؟ معك أوراق مكتوبة؟ نعم. طيب هل يجوز أن يسأل اللي حاج عندي السؤال يكتبه ويقدمه لنا بارك الله فيكم. نعم. هل يجوز أن يسأل حاج هدية عن زوجته؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز أن يسأل حاج عن هدية عن زوجته هدية؟ لا، لا يجوز أن يسأل سعي مستقل، لكن إذا كانت حية قادرة يحج بها، وإن كانت متوفاة وأراد أن يحج لها ويعتمر فلا مانع، وإلا يدعو لها إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون الدعاء مقبولا. نعم. شخص أدى عمرة ونوانية العمرة ولبس ملابس الإحرام وصلى ركعتي سنة الإحرام ولكنه لم يقل لبيك اللهم لبيك، فهل عليه شيء؟ وكان هذا سهوا منه. يسأل الأخ ويقول أنه أحرم بالعمرة لكنه نسي التلبية. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. البعض من أهل العلم يرى أن التلبية مستحبة وليست بواجبة، والبعض يرى الوجوب، ولكن الصحيح والله أعلم أنها مستحبة، وأنه يعني ترك الأفضل، ولكن وعمرته إن شاء الله تعالى صحيحة، لأن التلبية على الصحيح ليست من أركان العمرة ولا من واجباتها، فعمرته إن شاء الله تعالى صحيحة. نعم. وأنا أطوف الكعبة الشريفة سرقت لي دراهم، هل عندي أجر في ذلك وتعتبر صدقة؟ يسأل الأخ ويقول إنه وهو يطوف بالبيت سرقت نقوده، فهل له بها ذلك أجر وهل يعتبرها صدقة؟ أما كونها صدقة فلا، لأن ما تصدق بها عن طوع واختيار. وأما كون أنه يعني يأتي ماله ويرجع إليه فنعم، سيردها السارق يوم القيامة، سيردها يوم القيامة. وأما كونها تعتبر صدقة لا، لأن ما نويت الصدقة بها، خذت غصبا منك، لكن على كل حال سيأتي بها إليك في يوم أنت أحوج إليها. نعم. وهذا حقيقة هذه ظاهرة مع الأسف الشديد، الناس مختلفة أهدافهم. من الناس من يأتي لمكة لقصد الحج والعمرة وفعل الخيرات ورجاء تكفير السيئات. وهذا والحمد لله هو الغالب والكثير على الحجاج. ومن الناس وهم قليل من يأتي لقصد أداء الحجاج، وهذا أيضا جريمة وكبيرة، يؤذيهم في أموالهم في أبدانهم. ومن الناس من يأتي والعياذ بالله للسرقة، ما له هدف إلا جاي يسرق الحجاج، هذه جريمة عظيمة، لأن السرقة محرمة في غير مكة، فما بالكم بمكة، وفما بالكم من حاج جاء يبتغي ما عند الله عز وجل، سرق أوطانه وأولاده وجاء من أماكن بعيدة لهذا، فيأتي هذا ويسرق نفقته ويتركه بلا نفقة، هذه والعياذ بالله جريمة على جريمة، نسأل الله العافية والسلامة. وخاب وخسر من هذه همته وهذه عادته وهذه طبعه. والحقيقة أن فيه الآن الله نسأل الله السلامة في من يعني يحاول ويحتفل غفلة الحجاج ويسرق منهم، حتى أن يسرق الأحذية أقل ما يكون وأحقر ما يكون، مع أن الدولة وفقها الله تعنى وتحرص على الأمن وتتابع، لكن مع كثرة الزحام قد يوجد هذا، وإلا فيه يعني عناية والحمد لله التامة واهتمام يعني بمتابعة المجرمين، لكن قد يعني مع كثرة الزحام